وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور في جملتها حول إنشاء بعض قواعد التصور الإيماني وإيضاح هذا التصور وتعميق جذوره في نواح شتى، وكان هذا محطا في خط السورة الطويلة التي تعالج كما أسلفنا إعداد الجماعة المسلمة للنهوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية. ومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم عليها المجتمع المسلم وأن تنظم بها حياة المجتمع المسلم، إنه نظام التكافل والتعاون الممثل في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع، وليس النظام الربوي الذي كان سائدا في الجاهلية. ومن ثم يتحدث عن آداب الصدقة ويلعن الربا ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآتية في السورة، وهي تكون في مجموعها جانبا أساسيا من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجتماعية التي تقوم عليها. وبين الدروس الثلاثة الآتية صلة وثيقة، فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف، موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي. وفي هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإنفاق ودستور الصدقة والتكافل والإنفاق في سبيل الله، وهو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه وحماية المؤمنين به ودفع الشر والفساد والطغيان وتجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين ويفسد بها في الأرض ويصد بها عن سبيل الله ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إليها نظام الإسلام والذي يعد حرمانها منه جريمة فوق كل جريمة واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال. ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة، فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب. يرسم هذا الدستور مظللا بظلال حبيبة أليفة، ويبين آدابها النفسية والاجتماعية، الآداب التي تحول الصدقة عملا تهذيبيا لنفس معطيها وعملا نافعا مربحا لآخذيها، وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل والتواد والتراحم، وترفع البشرية به إلى مستوى كريم المعطي فيه والآخذ على السواء. ومع أن التوجيهات التي وردت في هذا الدرس تعد دستورا دائما غير مقيد بزمن ولا بملابسات معينة، إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة المسلمة يوم ذاك، كما أنها يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فيما بعد، وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية والإيحاءات المؤثرة، كما تحتاج إلى ضرب الأمثال وتصوير الحقائق في مشاهد ناطقة ك كيما تبلغ إلى الأعماق. كان هناك من يضن بالمال فلا يعطيه إلا بالربا، وكان هناك من ينفقه كارها أو مرائيا، وكان هناك من يتبع النفقة بالمن والأذى، وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين في سبيل الله مخلصين له، الذين يجودون بخير أموالهم وينفقون سرا في موضع السر وعلانية في موضع العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء. كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك. وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة. يفيدنا أولا في إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته، فهو كائن حي متحرك، ونحن نراه في ظل هذه الوقائع يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه، ويدفع الجماعة المسلمة ويوجهها، فهو في عمل دائب وفي حركة دائبة، إنه في ميدان المعركة وفي ميدان الحياة، وهو العنصر الدافع المحرك الموجه في الميدان. ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو، وإلى رؤيته كائنا حيا متحركا دافعا، فقد بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي، وانفصل القرآن في حسنا عن واقعه التاريخي الحي، ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التي وقعت يوما ما على الأرض في تاريخ الجماعة المسلمة، ولم نعد نذكر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة هو الأمر اليومي للمسلم المجند، وهو التوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ. مات القرآن في حسنا أو نام، ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له عند نزوله في حس المسلمين، ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيلا منغما نطرب له، أو نتأثر التأثر الوجداني الغامض السارب، وإما أن نقرأه أورادا، أقصى ما تصنع في حس المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة المجملة، والقرآن ينشئ هذا كله، ولكن المطلوب إلى جانب هذا كله أن ينشئ في المسلم وعيا وحياة. نعم، المطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة الحياة التي جاء لينشئها. المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة التي خاضها والتي لا يزال مستعدا لأن يخوضها في حياة الأمة المسلمة. المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول يفعل، وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما يحيط به اليوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في الحياة، وليرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا في هذا القرآن متحركا في كلماته وتوجيهاته، فيحس حينئذ أن هذا التاريخ ليس غريبا عنه، فهو تاريخه وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ، وما يصادفه اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه، مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معينا، ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرآنه، وهو كذلك قرآنه الذي يستثيره فيما يعرض له من أحداث وملابسات، وأنه هو دستور تصوره وتفكيره وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع. ويفيدنا ثانيا في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المضطردة تجاه دعوة الإيمان وتكاليفها، رؤيته رؤية واقعية من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرآنية في حياة الجماعة المسلمة الأولى. فهذه الجماعة التي كان يتنزل عليها القرآن ويتعهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها بعض مواضع الضعف والنقص التي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر، ولم يمنعها هذا أن تكون خير الأجيال جميعا. وإدراك هذه الحقيقة ينفعنا ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة، وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي يرسمها الإسلام ويدعو الناس إلى بلوغها. فيكفي أن نكون في الطريق، وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول، وينفعنا في إدراك حقيقة أخرى، وهي أن الدعوة إلى الكمال يجب أن تلاحق الناس، ولا تفتر ولا تني ولا تيأس إذا ظهرت بعض النقائص والعيوب، فالنفوس هكذا، وهي ترتفع رويدا رويدا بمتابعة الهتاف لها بالواجب، ودعوتها إلى الكمال المنشود، وتذكيرها الدائم بالخير، وتجميل الخير لها وتقبيح الشر، وتنفيرها من النقص والضعف، والأخذ بيدها كلما كبت في الطريق وكلما طال بها الطريق. ويفيدنا ثالثا في الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيرا ما نغفل عنها وننساها، وهي أن الناس هم الناس، والدعوة هي الدعوة، والمعركة هي المعركة، إنها أولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص والشح والحرص في داخل النفس، ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة. والمعركة بطرفيها لا بد من خوضها، ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها، كما واجهها القرآن أول مرة، وواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الأخطاء والعثرات، ولا بد من ظهور الضعف والنقص في مراحل الطريق، ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف والنقص كلما أظهرتهما الأحداث والتجارب، ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب التي اتبعها القرآن في التوجيه. وهنا نرجع إلى أول الحديث، نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها، وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعرنا وفي حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى. والآن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس تفصيلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف، إنما يبدأ بالحض والتأليف، إنه يستجيش المشاعر والانفعالات الحية في الكيان الإنساني كله، إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة، صورة الزرع، هبة الأرض أو هبة الله، الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره. يعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى 700 حبة. أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل، وأكثر استجاشة للمشاعر وتأثيرا في الضمائر، إنه مشهد الحياة النامية، مشهد الطبيعة الحية، مشهد الزراعة الواهبة، ثم مشهد العجيبة في عالم النبات، العود الذي يحمل 7 سنابل والسنبلة التي تحوي 100 حبة. وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء، إنه لا يعطي بل يأخذ، وإنه لا ينقص بل يزاد، وتمضي موجة العطاء والنماء في طريقها تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلة. إن الله يضاعف لمن يشاء، يضاعف بلا عدة ولا حساب، يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده، ومن رحمته التي لا يعرف أحد مداها، والله واسع عليم، واسع لا يضيق عطاؤه، ولا يكف ولا ينضب، عليم يعلم بالنوايا ويثيب عليها ولا تخفى عليه خافية. ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا والآخرة لمن يشاء؟ إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبها، الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخدش شعورا، الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمن عنصر كريه لئيم وشعور خسيس واطن، فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب، أو رغبة في إذلال الآخذ، أو رغبة في لفت أنظار الناس. فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء، وكلها مشاعر لا تجيش في قلب طيب ولا تخطر كذلك في قلب مؤمن. فالمن من ثم يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ سواء، أذى للواهب بما يثيره في نفسه من كبر وخيلاء ورغبة في رؤية أخيه ذليلا له كثيرا لديه، وبما يملأ قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله. وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار وانهزام ومن رد فعل بالحقد والانتقام. وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة وملء البطن وتلافي الحاجة، كلا، إنما أراده تهذيبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطي، واستجاشة لمشاعره الإنسانية وارتباطه بأخيه الفقير في الله وفي الإنسانية، وتذكيرا له بنعمة الله عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة، وأن ينفق منها في سبيل الله في غير منع ولا من، كما أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ، وتوثيقا لصلته بأخيه في الله وفي الإنسانية، وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها. والمن يذهب بهذا كله، ويحيل الإنفاق سما ونارا، فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو اللسان، هو أذى في ذاته يمحق الإنفاق ويمزق المجتمع ويثير السخائم والأحقاد. وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيام، وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي، ويظل هذا الشعور يحز في نفسه فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له، لأنه يشعر دائما بضعفه ونقصه تجاهه، ولأن المعطي يريد منه دائما أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه، وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول إلى عداء. وقد يكون هذا كله صحيحا في المجتمعات الجاهلية، وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا يحكمها الإسلام. أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر، عالجها بأن يقرر في النفوس أن المال مال الله، وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق الله، وهي الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق البعيدة والقريبة، وكلها منحة من الله لا يقدر الإنسان منها على شيء. وحبة القمح الواحدة قد اشتركت في إيجادها قوى وطاقات كونية، من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء، وكلها ليست في مقدور الإنسان. وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء، فإذا أعطى الواجد من ماله شيئا فإنما من مال الله أعطى، وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافا كثيرة، وليس المحروم الآخذ إلا أداة وسببا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله. ثم شرع في هذه الآداب التي نحن الآن بصددها توكيدا لهذا المعنى في النفوس، حتى لا يستعلي معط ولا يتخاذل آخذ، فكلاهما آكل من رزق الله، وللمعطين أجرهم من الله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله، متأدبين بالأدب الذي رسمه الله لهم، متقيدين بالعهد الذي عاهدهم عليه، ولا خوف عليهم من فقر ولا من حقد ولا من غبن، ولا هم يحزنون على ما أنفقوا في الدنيا ولا على مصيرهم في الآخرة. وتوكيدا لهذا المعنى الذي سلف من حكمة الإنفاق والبذل، وتوكيدا لأن الغرض هو تهذيب النفوس وترضية القلوب وربط الواهب والآخذ برباط الحب في الله، يقول في الآية التالية: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فيقرر أن الصدقة التي يتبعها الأذى لا ضرورة لها، وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح، كلمة طيبة تضمد جراح القلوب وتفعمها بالرضا والبشاشة، ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة. فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة من تهذيب للنفوس وتأليف للقلوب، ولأن الصدقة ليست تفضلا من المانح على الآخذ، إنما هي قرض الله، عقب على هذا بقوله: والله غني حليم، غني عن الصدقة المؤذية، حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون، فلا يعاجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء، وهو معطيهم كل شيء ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي شيء. فليتعلم عباده من حلمه سبحانه، فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطونهم جزءا مما أعطاهم الله لهم، حين لا يروقهم منهم أمر أو لا ينالهم منهم شكر. وما يزال هذا القرآن يذكر الناس بصفة الله سبحانه ليتأدبوا منها بما يطيقون، وما يزال أدب المسلم تطلعا لصفة ربه وارتقاء في مصاعدها، حتى ينال منها ما هو مقسوم له مما تطيقه طبيعته. وعندما يصل التأثر الوجداني غايته بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى، وبعد هذا التلويح بأن الله غني عن ذلك النوع المؤذي من الصدقة، وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى، عندما يصل التأثر الوجداني غايته بهذا وذاك، يتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، ويرسم لهم مشهدا عجيبا أو مشهدين عجيبين يتسقان مع المشهد الأول، مشهد الزرع والنماء، ويصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله والإنفاق المشوب بالمن والأذى على طريقة التصوير الفني في القرآن التي تعرض معنى الصورة والأثر والحركة والحالة مشهدا شاخصا للخيال. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، الآية. مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة، وفي كل منظر جزئيات يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض، ويتسق كذلك مع ما يمثله من المشاعر والمعاني التي رسم المنظر كله لتمثيلها وتشخيصها وإحيائها. نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء من الرياء. هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله صفوان عليه تراب، حجر لا خصب فيه ولا ليونة، يغطيه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين، كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان. فأصابه وابل فتركه صلدا، وذهب المطر الغزير بالتراب القليل، فانكشف الحجر بجدبه وقساوته، ولم ينبت زرعة ولم يثمر ثمرة. كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة. أما المنظر الثاني المقابل له في المشهد، فقلب عامر بالإيمان ندي ببشاشته، ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير نابعة من الإيمان عميقة الجذور في الضمير. وإذا كان القلب الصلد وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب، فالقلب المؤمن تمثله جنة، جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان، جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب، ليكون المنظر متناسق الأشكال. فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك، بل أحياها وأخصبها ونماها، فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. أحياها كما تحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله، ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما يشاء، وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو. فإن لم يصبها وابل غزير فطل من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل. إنه المشهد المتكامل المتقابل المناظر، المنسق الجزئيات، المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء، الممثل بمناظره الشاخصة لكل خالجة في القلب وكل خاطرة، المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلها من الحالات والمحسوسات، الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب. ولما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة من جانب، ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله ومعرفته بما وراء الظواهر، جاء التعقيب لمسة للقلوب، والله بما تعملون بصير. فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذى، كيف يمحق أثار الصدقة محقا في وقت لا يملك صاحبها قوة ولا عونا، ولا يستطيع لذلك المحق ردا، تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء، كل ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ الآية. هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، إنها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة، وكذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها، كذلك هي في حياة المعطي وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية، كذلك هي ذات روح وظل وذات خير وبركة وذات غذاء وري وذات زكاة ونماء. فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة أو هذه الحسنة ثم يرسل عليها المن والأذى يمحقها محقا، كما يمحق الجنة الإعصار فيه نار، ومتى؟ في أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها وحاجة إلى ظلها ونعمائها. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. من ذا الذي يود هذا؟ ومن ذا الذي يفكر في ذلك المصير ثم لا يتقيه؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص بما فيه أول الأمر من رضا ورفه ومتعة، وما فيه من نضارة وروح وجمال، ثم بما يعصف به عصفا من إعصار فيه نار. يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب الذي لا يدع مجالا للتردد في الاختيار قبل أن تذهب فرصة الاختيار، وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نار. وبعد، فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة وفي طريقة عرضه وتنسيقه، هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادا، بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد مجتمعة من بدئها في هذا الدرس إلى منتهاها، إنها جميعا تعرض في محيط متجانس، محيط زراعي. حبة أنبتت سبع سنابل، صفوان عليه تراب فأصابه وابل، جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين، جنة من نخيل وأعناب، حتى الوابل والطل والإعصار التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني المثير، وهي في الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير، حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية، حقيقة الأصل الواحد، وحقيقة الطبيعة الواحدة، وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على سواء، وحقيقة المحق الذي يصيب هذه الحياة في النفس وفي التربة على السواء. إنه القرآن كلمة الحق الجميلة من لدن حكيم خبير. ويمضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة ليبين نوعها وطريقتها بعدما بين آدابها وثمارها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الجود بأفضل الموجود، فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه، ولو قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن ينقص من قيمته، فالله أغنى عن تقبل الرديء والخبيث. وهو نداء عام للذين آمنوا في كل وقت وفي كل جيل، يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم، تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب، وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض، ويشمل المعادن والبترول، ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال، ما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يستجد. فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان، وكله مما يوجب النص فيه الزكاة. أما المقادير فقد بيّنتها السنة في أنواع المال التي كانت معروفة حينذاك، وعليها يقاس، وبها يلحق ما يجد من أنواع الأموال. وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء، لا بأس من ذكره لاستحضار حقيقة الحياة التي كان القرآن يواجهها، وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستوى. روى ابن جرير بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل بين الإسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل الفقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع قناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. في الهامش: جذاذ النخل قطع ثماره، حيطانها أي بساتينها، البسر التمر إذا لون ولم ينضج، الإسطوانتين، العمودين، والحشف أردأ التمر. انتهى الهامش. ورواه ابن أبي حاتم بإسناده عن طريق آخر عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت فينا، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي رجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع فضرب بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص. في الهامش: الشيص تمر رديء. انتهى الهامش. فيأتي بالقنو وقد انكسر فيعلقه، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء. فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. والروايتان قريبتان، وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة، وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى التي خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض، وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج العجيبة السامقة، والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتهذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال، كما احتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده، ولا في صفقة إلا بإغماض فيه، أي نقص في القيمة بينما كانوا يقدمونه هم لله. ومن ثم جاء هذا التعقيب: واعلموا أن الله غني حميد، غني عن عطاء الناس إطلاقا، فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم، فليبذلوه طيبا، وليبذلوه طيبة به نفوسهم كذلك. حميد يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى. ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب، كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وإلا فالله غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه فتخرجون منه صدقاتكم، بينما هو سبحانه يحمد لكم الطيب حين تخرجونه ويجزيكم عليه جزاء الراضي الشاكر، وهو الله الرازق الوهاب يجزيكم عليه جزاء الحمد، وهو الذي أعطاكم إياه من قبل. أي إيحاء وأي إغراء وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب. ولما كان الكف عن الإنفاق أو التقدم بالرديء الخبيث إنما ينشأ عن دوافع السوء وعن تزعزع اليقين فيما عند الله وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفسا تتصل بالله وتعتمد عليه وتدرك أن مرد ما عندها إليه، كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية وليعرفوا من أين تنبت بالنفوس وما الذي يثيرها في القلوب، إنه الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الشيطان يخوفكم الفقر فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب، والشيطان يأمركم بالفحشاء، والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد، وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة. وخوف الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة، والحرص على جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة، على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة. وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الله المغفرة والعطاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ويقدم المغفرة ويؤخر الفضل، فالفضل زيادة فوق المغفرة، وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه الأرض جزاء البذل في سبيل الله والإنفاق، والله واسع عليم، يعطي عن سعة، ويعلم ما يوسوس في الصدور وما يهجس في الضمير، والله لا يعطي المال وحده ولا يعطي المغفرة وحدها، إنما يعطي الحكمة، وهي توخي القصد والاعتدال وإدراك العلل والغايات ووضع الأمور في نصابها في تبصر وروية وإدراك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود، وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور، وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال، وذلك خير كثير متنوع الألوان. وما يذكر إلا أولو الألباب، فصاحب اللب وهو العقل هو الذي يتذكر فلا ينسى، ويتنبه فلا يغفل، ويعتبر فلا يلج في الضلال. وهذه وظيفة العقل، وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله، وأن ينتفع بها فلا يعيش لاهيا غافلا. هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده، فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه. هذه هي القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي، رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة. وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى، إن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها، فإن الله لا يحرمه منها بل يعينه عليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة وتمنحه ذلك الخير الكثير. وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء الآية. إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما، طريق الله وطريق الشيطان، أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان، ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده. ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق، المنهج الذي شرعه الله، وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان. هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد، كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدعي الهدى والصواب في أي باب. ليست هنالك شبهة ولا غشاوة، الله أو الشيطان، منهج الله أو منهج الشيطان، طريق الله أو طريق الشيطان، ولمن شاء أن يختار. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة، وإنما هو الهدى أو الضلال، وهو الحق الواحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة: إن الله يعلم كل ما ينفقه المنفق، صدقة كان أم نذرا، وسرا كان أم جهرا، ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات الآية. والنفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله، زكاة أو صدقة أو تطوعا بالمال في جهاد. والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم، والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله، فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك، كالذبائح التي يقدمها المشركون لآلهتهم وأوثانهم في شتى عصور الجاهلية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه على نيته وضميره وعلى حركته وعمله يثير في حسه مشاعر حية متنوعة، شعور التقوى والتحرج أن يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر، وهاجس شح أو بخل، وهاجس خوف من الفقر أو الغبن، وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء، وشعور الرضا والراحة بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطى. فأما الذي لا يقوم بحق النعمة، والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده، والذي يمنع الخير بعدما أعطاه الله إياه، فهو ظالم، ظالم للعهد وظالم للناس وظالم لنفسه، وما للظالمين من أنصار. فالوفاء عدل وقسط، والمنع جور وظلم، والناس في هذا الباب صنفان: مقسط قائم بعهد الله معه إن أعطاه النعمة وفى وشكر، وظالم ناكث لعهد الله لم يعطي الحق ولم يشكر، وما للظالمين من أنصار. وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى الله، وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء. فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة، وفشو هذا المعنى وظهوره خير، ومن ثم تقول الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فتشمل هاتين الحالتين، وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف. تحمد هذه في موضعها وتلك في موضعها، وتعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير السيئات، ويكفر عنكم من سيئاتكم، وتستجيش في قلوبهم التقوى والتحرج من جانب، والطمأنينة والراحة من جانب آخر، وتصلها بالله في النية والعمل في جميع الأحوال، والله بما تعملون خبير. ولابد أن نلحظ طوال التوجيه إلى الإنفاق تنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده، لندرك أمرين: الأول، بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال وحاجتها إلى التحريك المستمر والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده الله للناس. والثاني، ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم، ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام، ولم يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله، متجردين من هذا كله، متجهين لله وحده دون الناس. وكان الأمر في حاجة إلى التربية الطويلة والجهد الكثير والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص، وقد كان. ومن ثم لفتة من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لفتة لتقرير جملة حقائق كبيرة ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، الآية. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من أمر الله وحده، فهذه القلوب من صنعه ولا يحكمها غيره ولا يصرفها سواه، ولا سلطان لأحد عليها إلا الله، وما على الرسول إلا البلاغ. فأما الهدى فهو بيد الله، يعطيه من يشاء ممن يعلم سبحانه أنه يستحق الهدى ويسعى إليه. وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده، وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده، ثم هي تفسح في احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين، فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ويعطف عليهم، ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهدى وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فلتفسح لهم صدرك، ولتفض عليهم سماحتك، ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك، وأمرهم إلى الله، وجزاء المنفق عند الله. ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها ويروضهم عليها. إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده، ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب، وإنما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله، يقرر السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله سبحانه، يقرر حق المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة دون نظر إلى عقيدتهم، ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله، وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام، ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه، إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله، لا ينفق عن هوى ولا عن غرض، لا ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون، لا ينفق ليركب الناس بإنفاقه ويتعالى عليهم ويشمخ، لا ينفق ليرضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان، لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله خالصا متجردا لله، ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته، ويطمئن لبركة الله في ماله، ويطمئن لثواب الله وعطائه، ويطمئن إلى الخير والإحسان من الله جزاء الخير والإحسان لعباد الله، ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض، وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل. ثم يخص بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة، ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة لطائفة من المؤمنين، صورة تستجيش المشاعر وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تهون، وبالإسعاف فلا تضام، وهي تأنف السؤال وتأبى الكلام، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم، وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله وحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأهل الصفة الذين كانوا بالمسجد حرسا لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلص إليها من دونهم عدو، وأحصروا في الجهاد لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والكسب، وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا، متجملون، يحسبهم من يجهل حالهم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة، ولا يفطن إلى حقيقة حالهم إلا ذو الفراسة، ولكن النص عام ينطبق على سواهم في جميع الأزمان، ينطبق على الكرام المعوزين الذين تكتنفهم ظروف تمنعهم من الكسب قهرا، وتمسك بهم كرامتهم أن يسألوا العون، إنهم يتجملون كي لا تظهر حاجتهم، يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم، ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما وراء التجمل، فالمشاعر النفسية تبدو على سيماهم وهم يدارونها في حياء. إنها صورة عميقة الإيحاء، تلك التي يرسمها النص القصير لذلك النموذج الكريم، وهي صورة كاملة ترتسم على استحياء، وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة ترسم الملامح والسمات وتشخص المشاعر والانفعالات، وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأنما يراها، وتلك طريقة القرآن في رسم النماذج الإنسانية حتى لا تكاد تخطر نابضة حية. هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة، لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وفي تلطف لا يخدش إباءهم ولا يجرح كرامتهم. ومن ثم كان التعقيب موحيا بإخفاء الصدقة وإصرارها، مطمئنا لأصحابها على علم الله بها وجزائهم عليها. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الله وحده الذي يعلم السر ولا يضيع عنده الخير. وأخيرا، يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق وكل أوقات الإنفاق، وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشمولها، سواء في صدر الآية أم في ختامها، وكأنما هي الإيقاع الأخير الشامل القصير. الذين ينفقون أموالهم هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال، بالليل والنهار سرا وعلانية لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات، فلهم أجرهم عند ربهم هكذا إطلاقا من مضاعفة المال وبركة العمر وجزاء الآخرة ورضوان الله، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من أي مخوف ولا حزن من أي محزن في الدنيا وفي الآخرة سواء. إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم. وبعد، فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء، فإن نظامه كله يقوم أولا على تيسير العمل والرزق لكل قادر، وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء. ولكن هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية، وهذه هي التي يعالجها بالصدقة، مرة في صورة فريضة تجبيها الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها، وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها، وهي مورد هام من موارد المالية العامة للدولة المسلمة، ومرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأسا، مع مراعاة الآداب التي سبق بيانها، وبضمانة تعفف الآخذين. هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة، وقد رباه الإسلام في نفوس أهله، فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في حياته. روى البخاري بإسناده عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة قال: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه